وآخر فيقول كيف تريدون أن نعالج البيت والمجتمع خارج سواء المدرسة أو الشارع أو أجهزة الإعلام؟ نأمل الإجابة الشافية على ذلك. لا ينبغي اليأس يا أخي، لا ينبغي اليأس، جاهد وأبشر، جاهد وأبشر ولا تيأس، إن الله مع من اتقوا والذين هم محسنون، واتق الله جعل له مخرجا، عليك بالجهاد وعدم اليأس والصابر حتى تنجح إن شاء الله، ولو في الأكثر ولو في الأغلب.